بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الجهاد: باب من قاد دابة غيره في الحرب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال: رجل البراء بن عازب رضي الله عنهما: أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن أواز كانوا قوما رماه، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فنزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسيام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، ولقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان رضي الله عنه آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: نحن لا نزال في كتاب الجهاد والسير والمغازي وفضل الجهاد في سبيل الله. يقول رحمه الله: باب من قاد دابة غيره في الحرب. دابة غيره في الحرب، يعني في الحرب يقود دابة غيره، سواء كان الغير راكب أو أنه يقود الدابة ليؤديها إلى صاحبها. يقول رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب قال سأل رجل: أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رجل للبراء بن عازب: أفررتم يوم حنين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: لكن رسول الله لم يفر. أصل الفرار نعوذ بالله والانهزام أن رجلا تكلم بعجز، رجل 12,000 مقاتل، قال 12,000 مقاتل لا نهزم اليوم من كله. شوف نعوذ بالله بعض المنافقين: لا نهزم اليوم من كله، يعني أنه أعجب بالجيش وكثرة الجيش فهزمهم الله تعالى وتقدس، حيث أنهم أعجبوا فهزموا لا يلوي أحد على أحد، حتى أن بعض الصحابة يقول: أعجب عن ناقتي لا أردها، يحول عنها ويتركها ويرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنها حنين كانت هنا في وراء الشرائع بين الشرائع والزينة، وادي كبير مرة واحدة، وجاءت هوازن وأوطاس وهوازن وسقيف وغيرهم جاءوا إلى لما سمعوا أن الرسول فتح مكة، فأنه توجه إلى الطائف قابلوهم وصاروا بوادي. ولما كان الصباح بالليل صاروا تحت الشجر وتحت هذا حتى أصبح الصباح. لما أصبح الصباح وغار الناس على هوازن انهزموا. لما انهزموا وهي حيلة ومكر، هوازن هزموا حيلة ومكر لأنهم يلهون. يقول الناس اللي لهيوا بالأموال، الناس لهيوا بالأموال وأخذ الأموال وتركوا الناس. رجعت هوازن إيه السيوف والنبل وغيرها فانهزم الناس، تركوا حتى لهم يأخذون الأموال ونازموا نعوذ بالله، صارت الهزيمة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهزم، ومعه كبار الصحابة رضي الله عنهم، ومعه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عمه، ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وسبب إسلامه علي رضي الله تعالى عنه، سبب هداية الرسول قبول الرسول علي رضي الله عنه، ما أحسن أثار علي على الناس رضي الله عنه وأرضاه، سبب دخوله على الرسول وقبول الرسول له، ولا كان يؤذي الرسول، لكن لما أسلم هو ولده أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: لا أقبلك. قال له علي رضي الله تعالى عنه: إذا فقل له: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يحب أن يغلبه أحد. فدخل عليه وقال: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تفريط عليكم اليوم يغفر الله لكم وظهره قبله. تعالى الله آثار علي عن الناس رضي الله عنه آثار، فقبله الرسول. انظر عاد في حنين كان يقود البغلة، يمسك بغلة الرسول بسلط زمامها الدلدة اللي أخذت له، والرسول راكب كان على فرس الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما رأى الجيش انهدم ورأى الناس فرقوا نزل وصار على بغلة الشاهد. بعض الناس إذا صار على فرس يحب أنه على فرس حتى ينهزم. الرسول ترك الفرس ونزل على البغلة، وكان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لما رأى هوازن أبت في قدومها على الرسول أخذ تراب من الأرض وقعهم فيها فلم يكن يدع رجل واحد إلا ودخلت في عيون التراب، دخل في عيون التراب ثم صارت الكرة للمسلمين على هوازن، وأخذوا أموالهم وأخذوا نساءهم وأخذوا ما جمعوه معهم. أصل أميرهم عمرو بن مالك يقول جريد بن السمة، كان جريد بطل الحرب وشايب كبير ومعه، قال ما أسمع رعاة الأطفال يصيحون والغنم تثغي والبقر، ما هذا؟ قالوا إن عمرو بن مالك أحضر الناس بنسائهم وأموالهم. قال شاوي والله شاوي راعي غنم، ما هو سجاء، ما هو من أهل المغازي، إلا هل المنهزم يرده أهله ولا ماله؟ ما يرد أحد المنهزم، ما يرد أحد، ولكن هذا شاوي هو صدق أخذ الناس أموالهم ونساءهم وأطفالهم كلها، أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام في حنين. نعم. باب الركاب والغدر للدابة. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغدر واستوت في ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. يقول البخاري رحمه الله: باب الركاب للخيل، الركاب للخيل للبعارين للإبل. الركاب هي حبل من جلد، حبل من جلد فيه حلقة، إذا أراد الإنسان يركب يحط رجله فيها ثم يقمز رجله، يتكي على الجلد هذا الحبل، يتكي ثم يقمز. إن كانت فرس اتكى عليها ثم لوح عليها، وإن كان ناقة حتى لو في قائمة يلوح عليها علشان يحط الركاب في رجله، هكذا حبل فيه عروة، فيه عروة يدخل الرجل في عروة ثم يلوح على الناقة أو على الفرس أو على الشيء المرتفع إلى آخره. فالركاب يغذى أحيانا غزل، تغزله النساء من جلد، وأحيانا يفتى الفتر هكذا إلى آخره. الشهادة الركاب للبعارين، للإبل اللي بغيت تركبها الإنسان، أو للفرس اللي بغيت تلوح عليها، كل واحد. والغزل للدابة، والغزل والغرد للدابة، والغرد للدابة يعني أرز عليها. نعم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل، نقول حتى نقول البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغدر واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد الحليفة. يقول النبي عليه يقول ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا استوت به راحلته قائمه وادخل رجله في الغرب في الحبل الدوار اللي في الحبل، ادخل رجله فيها اهل بالعمره او بالحج. هذا يحكي ابن عمر رضي الله عنه عن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في عمره لما يعتمر او في حجه لما حج عليه الصلاه والسلام، يدخل رجله في الحلقة، الحلقة التي تتلية من الجلد، الجلد ثم يفتى الفتل ولا يغزى الغزل، كأنه قرن امرأة من القرن الماء ينطنطي أو يفتى الفتل. الحلقة هذه يدخل رجله وهي الغرد، الحلقة تسمى الغرد، يدخل رجله ثم يتكى عليها ثم يركب على الجمل أو على الفرس إلى آخره. ابن عمر يحكي أن الرسول عليه الصلاة والسلام استوت راحلته وأراد أن يمشي، جعل رجله في الغد ثم لوح ركب على الشداد، على الشداد يعني على الرحل. نعم. باب ركوب الفرس العري. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد ثابت عن أنس رضي الله عنه استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليها سرج في عنقه سيف. يقول البخاري رحمه الله: باب استقبال الناس بفرس عري. يقول حدثنا عمرو بن عون، عمرو بن عون قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتا مع الناس، حتى الناس سمعوا صوتا آخر الليل، صوت مزعج، فركب فرس أبي طلحة وكانت ما تسمى نزوم، وكانت ثقيلة ما تمشي ومشيها قليلة، ركبها ما تركب نزوم، فركبها عليه الصلاة والسلام عري يعني بدون معركة بدون فاير، فركبها ودار على المدينة، طاف على المدينة بكاملها، ثم راجع إلى الناس قال: لن تراعوا وإن وجدناه إلا بحرا، يعني هذا الفرس يقولون انه ما يمشي وانه ثقيل، انه وجدناه يطير طيران. نعم، لما ركب صفوة الخلق صار يطير والأول ما يمشي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الأعلى بن عماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم ورسل لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه انقطاف فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا أجارا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الفرس القطوف. باب الفرس القطوف يعني تمشي قليل قليل ما تقدر تمشي قليل قليل تمشي ويلا بعد تمشي لو حركتها تاقف. يقول البخاري حدثنا عبد الأعلى بن حماد عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال قال عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه نعم أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرس الليل. يقول إن أهل المدينة فزعوا من صوت سمعوه آخر الليل خرج الناس كلهم إلى الشوارع ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام سبقهم إلى هذا كله ركب فرس أبي طلحة كما مر بدون شيء بحري ثم دار المدينة كلها ثم رجع وقال لن تراعوا لن تراعوا ويجمع الفرس إلا بحرا يعني ما نجينا شيء ما في شيء لن تراعوا لن تراعوا ما في شيء يعني خافوا أعراب فزارة وعبس محيطين بالمدينة يتهددون المدينة بالغارة فخافوا أن الأعراب غاروا عليهم بالليل فسمعوا الصوت فخرج عليه الصلاة والسلام وحده ودار بالمدينة وحده على الفرس العري حتى كشف جميع ما حوالي المدينة ثم رجع عليه الصلاة والسلام وقابل الناس قال ارجعوا ارجعوا لم تراعوا لم تراعوا وإن وجدنا الفرس اللي تذمونه أنه ما يمشي وجدناه بحرا. نعم. فكان بعد ذلك لا يجارى وكان هذا الفرس لا بعد ذلك لا يجارى بحرا أنه يركض وجدناه بحرا يعني مثل البحر اللي يجري يصير سيالان ما يجري. باب السبق بين الخيل. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني ذريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الأفياء إلى ثنية الوداع 500 أو 600 وبين ثنية إلى مسجد بني ذريق ميل. يقول البخاري رحمه الله باب المسابقة بين الخيل. الخيل يسابق بينها لكنها تضمر. التضمير إيش معناه؟ أنها تجوع 3 أيام تجوع ما تؤكل إلا شيء قليل اللي بس يمسك رمقها ولا ما تؤكل ما يخلى تشبع ما تشبع ولا تروى من الماء تجوع 3 أيام حتى تضمر تضمر تضمر يصير بطنها يلصق ظهرها البطن هذا يلصق ظهرها حتى تستطيع تجري لو كان البطن كبير ما قدرت تجري فكان يضمر المضمرات 3 أيام الخيل المضمر يسابق بينه وبين الحفية إلى ثنيات الوداع. ثنيات الوداع هضاب 3 على جنب أحد شمال شمال أحد 3 هضاب شمال أحد من جهة الشمال وهو الذي قابل الجواري الرسول عليه الصلاة والسلام فيها البدر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. بعض المؤرخين يغلط يقول لا ثنيات الوداع عند قبة. أي قبة؟ قبة لما قدم الرسول مكة المدينة ما حدر عنه إطلاقا إلا يهودي على الأناخلة فجاء من تلتمسونه أو تنتظرونه ولا نزل على سلطم بن الهدم على عمرو بن الهدم في قبة وجلس 7 أيام في قبة ما حد درى عنه وجاء يعاد يمشي لما درس الأنصار رضي الله عنه عن الرسول خرجوا كتائب كل قبيلة تقول إلينا يا رسول الله إلى العدد والعدة فيقول دعوها فإنها مأمورة إلى آخره. القصة مشهورة معروفة إنما ثنية الوداع الجواري غنن رجوعه إلى تبوك لأنه تأخر عشان حوالي 2 شهر تأخر عن المدينة حوالي 2 شهر واشتاق الناس وخرج المدينة بكاملها تقابله من ثنيات الوداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. ثنيات الوداع شمال أجرى الرسول الخيل المضمرة من ثنيات الوداع إلى الحفية قرابة 6 أميال 6 أميال يعني 12 كيلو الميل كيلوين يعني 12 كيلو تجري الفرس 12 كيلو والميل الواحد عن كيلوين الميل كيلوين إلى آخرهم. الشهادة اللي ما ضمرت ميل من كذا إلى مسجد بني زريق. يقول ابن عمر كان ممن ركب فرس يجريها يسابق عليه. ابن عمر رضي الله عنه كل يوم شباب نشيط وركب مع اللي يجرون الخيل ركبة واحدة يسابق مع الخيل وسابق مع الأولى وسابق مع الثانية رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. يقول كنت معهم. نعم كان معهم رضي الله عنه لأنه شاب خفيف وركب فرس والله مع اللي يجرون. نعم. باب المار الخيل للسبق. قال رحمه الله دثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان مدها من السنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إضمار الخيل يعني تجويع الخيل ثلاثة أيام لأجل جلسة البطن للظهر ما تحس بالجري لجرد لأنك تبي تجري 12 كيلو مثل من هنا إلى عرفات 12 كيلو تبي تجري الفرس فلازم تضمر وتجوع ثلاثة أيام ما تؤكل ولا تشرب إلا شيء بس اللي يرمقها قليل قليل ولا ما تعطى أكل ولا تعطى شرب ولا شيء تربط وتخلى تجري في رأسها تدور حتى أنها تصير ضمرت تسبق إلا سبق ابن عمر واحدة وسبق واحد من الصحابة واحدة من أولاد الصحابة واحدة إلى آخره. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمر الخيل باب تضمير الخيل. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان مدها من السنية إلى مدينة. وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. يقولوا كنت سابقت في هذه أيضا سابق في هذه اللي ضمرت وسابق بل ما ضمرت إلى آخره. الشاهد أنه يركب فرس يسابق مع الناس يجري مع الناس أحيانا يكون سابق وأحيانا يكون مسبوق إلى آخره. باب غاية السبق للخيل المضمرة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبان نافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد ضمرت فارسلها من الخفياء وكان مدها ثنية الوداع فقلت لموسى فكم كان بين ذلك قال 600 أو 7 وسابق بين الخيل التي لم تضمر فارسلها من ثنية الوداع وكان مدها مسجد بني زريق قلت فكم بين ذلك قال ميل أو نحو وكان ابن عمر ممن سابق فيها. يقول البخاري رحمه الله باب غاية السبق للخيل. غاية السبق ما هي الغاية للسبق يعني الغاية هو الآخر لكم من كذا يا فلان إلى كذا هذيك الغاية منكم من الحفية إلى ثنية الوداع من الحفية إلى ثنية الوداع 12 كيلو ومن الحفية ومن ثنيات الوداع إلى مسجد بني زريق كيلو واحد الكيلو عن ميلين الميل كيلوين كل ميل كيلوين يعني 12 كيلو وعندنا الكيلو واحد إلى آخره. فشاهد كل كيلو ميلين كل ميل كيلوين اثنين إلى آخره. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق البزاري قال حدثنا موسى بن عقبة هذا أبو إسحاق البزاري قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن نافع عن ابن عمر قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد ضمرت فارسلها من الحفية إلى ثنية. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل فسابق من الحفية إلى ثنيات الوداع قرابة 12 يقول كم قال 6 كيلو أو 7 كيلو 6 ميل أو 7 ميل يعني حوالي 14 كيلو أو 12 كيلو. وأما هذه فهي كيلو واحد عن ميلين ميل واحد عن كيلوين كل ميل كيلوين كل ميل كيلوين وانت ماشي انت. الشاهد سابق بينها مضمرة ليش؟ لأجل يمكن يحصل غزو أو يحصل شيء يمكن يغزو الرسول عليه الصلاة والسلام أو يغزون أو تغزى المدينة فيخرج المضمرات يصير سبق واللي ما ضمرت المهم تضمير مسابقة بين الخيل سنة المسابقة بين الخيل اللي مربوطة للجهاد في سبيل الله سنة أن تسابق الإنسان وأن تضمرها أيضا فتضميرها سنة وهو تجويعها ثلاثة أيام تجويع الفرس ثلاثة أيام حتى يلصق بطنها ظهرها ولا تحس بالجري إذا جرت ما يحس لأنه قد ينقطع قلبه أو تنقطع كرش وصارت ثقيلة وبطنها مليان أكل بطنها يختل وقلبها يختل. لكن لضمر ثلاثة أيام ما عاد تذوق شيء إطلاقا إلا لنقذها بس شيء قليل يصير البطن يلصق للظهر إن تجري ما يحس عليها جري ما يضرها. نعم. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصوى وقال المسور. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلات القصوى. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عضباء. يقول البخاري رحمه الله باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. باب اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ناقتين. ناقة تسمى القصوى وهي التي اشتراها من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جاء إلى مهاجرا الظهر. جاء مهاجر متجنع بشرشفه على رأسه عليه الصلاة والسلام. وما كان يأتي أبي بكر إلا تلك الساعة في الظهر متجنع. قالت عائشة أو أسماء يا أبتي أتى الرسول. عجيب ما كان يأتي هذه الحجة ومتجنع شرشفه على رأسه ما كان. فلما أتى دخل قال أخرج من عندك. قال ما عندي إلا زوجتك وبناتي. قال قد أمر أذن لي بالهجرة. أذن بالهجرة وكان يبكي أبو بكر الصديق. الصحبة يا رسول الله صحبة. قال نعم. قال عندي ناقتين لك واحد. قال لا اشتري واحدة بعني واحدة. فاشترى القصوى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأما العظبة فهو اشتراها من أعرابي غير القصوى. القصوى شيء والعظبة شيء آخر. فلما هاجر ركب القصوى عليه الصلاة والسلام وصانت هي التي يركبها دائما للغزوات وللحج وللعمرة وغيرها. أما العظبة فلا يركبها إلا لشيء مهم جدا. العظبة ما تركب إلا لشيء مهم جدا. الشاهد أنه له القصوى وله العظبة. ويقول البخاري نعم. قال أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصوى. يقول أردف النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد حينما انصرفوا من عرفة على القصوى. أردفه على القصوى ثم أردف الفضل بن عباس إلى منى. نعم. وقال إلى مزدلفة ومن منى إلى أردفه. نعم. وقال المسور بن مخرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى. وقال المسور بن مخرمة يقول الرسول ما خلأت يعني لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من قبى ركب القصوى يمشي والأنصار يتقابلونه. كل قبيلة يقول إلينا إلى العدد والعدة يا رسول الله إلينا. دعوها فإنها مأمورة حتى وصلت إلى المسجد محل المسجد فبركت. قالوا خلعت القصوى. قال ما كان لها خلق ما تخلق ولا وما كان لها خلق. ثم نهضت وراحت بعيد ثم رجعت ثم بركت مبركها ثم مدت كرانها مرت رخبتها الخلاص. فحول عنها الرسول وأخذ أبو أيوب رضي الله عنه أثاث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من أقواله بن النجار. المهم قال ما خلعت القصوى يعني إنها إذا عيت لتمشي يسمونها خلعت الناقة. خلعت عيت لتمشي يضربها يوتبيها تمشي ما تمشي. خلعت الناقة خلعت القصوى. قال ما خلعت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حبس فيه. وكذلك في الجعرانة وبركت ولم تمشي. قالوا خلعت. قال ما خلعت ولكن حبسها حابس الفيل. الفيل حبسه الله عن مكة لأن أبرهة فاسق وكافر يريد أن يهدم الكعبة لأنه سوى كعبة في اليمن وجاء من رجل من قريش ولوث في الكعبة. قال من فعل هذا؟ من قالوا واحد من قريش يقول أنك تبي تهدم كعبتهم فلوث في كعبة. قال إلا أهدم هذا. وجاء بفيلة وجيش وغيره حتى أهد. قصتهم معروفة في سورة الفيل معروفة مشهورة من 12 فيل. الفيل الأول اسمه محمود مثل القراطيس بياض مطهود 12 ميل 12 متر طوله وعرضه عليه 40 من الحبشة مصلخين عرايا ومعهم حراب يضربونها زرق كذا يحاربونهم عليها. لما وصل إلى المغمس أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام أبرك محمود فإنك في أرض الله فبرك تعال أقومك تعال قوم محمود وبركة في لك وحصل الهزام كما قص الله علينا تعالى وتحدث إلى آخره. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد. يقول حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق أبو إسحاق قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال كان هذا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال له العظبة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ناقة له يقال له العظبة لا تسبق. جاء أعرابي على قعود صغير وسبقها فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم شقدوا وزعلوا وجزعوا جزعا شديدا كيف أعرابي على قعود يسبق ناقة الرسول العظبة. فقال حق على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه حق على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه إذا ارتفعت السبق كانت تسبق الجيوش حق على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه. قال رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زائر عن حميد بن انس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقه تسمى الاضوال لا تسبق. قال حميد ولا تكاد تسبق. فجاء اعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه. طوله موسى حمادا ثابتا نزلا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام له ناقه تسمى العظبه لا تسبق كان ان سبق بها ما تسبق. فجاء اعرابي على قعود يعني جمل صغير القعود جمل صغير جاء اعرابي عليه ثم قال تسبقني تسبقني يا محمد تسبقني يا محمد. قال خذ يا فلان اركب القصوى العظبه فركبها وجرت العظبه وجرى القعود القعود الاعرابي فسبقه القعود سبقه لانه خفيف وقعوده صغير والاعرابي ما احيانا يرفع نفسه عن القعود واحيانا يجري واحيانا يرفع احيانا يجري حتى سبقها. فشق ذلك على الصحابه رضي الله عنهم حتى عرف ذلك في وجوههم وعرف الرسول ما في وجوههم فقال لهم حقا على الله ما ارتفع من شيء الا وضعه حق على الله ما ارتفع من شيء الا وضعه. نعم. باب مغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قال هو انس وقال ابو حميد اهدى ملك عيلة للنبي صلى الله عليه وسلم مغلة بيضاء. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم بغلة النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا قال هو أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أن للرسول بغلة تسمى الدلدل يقوله أنس بن مالك حدثنا قال أبو حميد أهدى للنبي أهدى ملك عيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حميد عن أنس المتكلم أن ملك غسان ملك عيلة أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام البغلة لكن الصحيح اللي في الأمهات أنه أهداها له المقوقس ملك مصر المقوقس ملك مصر أهدى له الدلدل هذه البغلة البيضة تسمى الدلدل وأهدى له حمار يسمى يعفور كان يردف عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأهدى له جاريتين إحداهما تسررها عليه الصلاة والسلام تسمى ماريا القبطية وولدت له إبراهيم ولهذا يقول استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم رحما استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم رحما رحمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام رحمهم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام رحمهم هاجر من مصر ومارها القبطية من مصر فنبيين تزوجوا منهم فاستوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم رحما. الثاني أعطاها أنس بن مالك رضي الله عنه وهي أم أبو أهل أنس بن مالك وتسررها فولدت له حفظة وولدت معهم بن سيرين وولدت كذا إلى آخر. قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد الغطاني يحيى بن سعيد الأنصاري قال القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال سمعت عمرو بن الحارث قال النبي قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلة البيضاء يقول سمعت عمرو بن الحارث يقول ما ترك الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بغلته البيضاء يعني اللي أهدى له وسلاحه وأرضا تركها كانت صدقة لوجه الله، أرض كان يعدها للصدقة لوجه الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال له رجل: يا أبا عمارة، وليتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، فلقي يوم غاز من نبل والنبي على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث أخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الجارية اللي أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك لم يتسرها أنس، أنس ما تسرها، إنما أعطاها سيرين، السيرين تسرها وولدت له الأربعة: حفصة ومحمد بن سيرين وغيرهم. أما أنس ما تسرها، أعطاها غلامه، زوجها الغلام أو أعطاها إياه غلام له يسمى سيرين. هذه جارية مع الجارية حقت الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا قلت إن أنس ما تسررها ولا تزوجها ولا مسها، إنما أعطاها أنس، وأنس هو اللي استولدها أربعة امرأة وثلاث رجال إلى آخر. يقول البخاري رحمه الله: باب تابع للباب أغلى هذا، حتى كلما كان يوم أحد انهزم الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم صاروا بين عدوتين، خالد بن الجام فوق والجيش والمسلمين جاءوا من تحت، وقال الرسول والصحابة بين عدوتين ما يدروا القتل هذول ولا قتل إلى آخر. نعم. وقال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لم يقول رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم ونساء كثير ترقص سوقهن، ترقص على قدم سوقهن تنقذان، قدم سوقهن يعني الحجول من فضة اثنين كل واحد يضرب الثاني في دندن، رأيت وقدم سوقهن ينقلن القرب مسكين الجرحى وينقلن المرضى إلى المدينة إلى آخره. في وقعة اليرموك، في وقعة اليرموك جاء بولس أخوه ماهان الأرمني الذي هو رئيس الجيوش، مليون الكفار مليون والصحابة 35,000، وجاء بولس من وراء الناس والنساء من وراء الناس، فأخذ الحريق بأبزعمه بيأخذ النساء، النساء كثير من النساء الأنصار من هنا الالتقاط أعرف القتال ومن هنا كذا، لما أخذ حازوهن عن الرجال يريدون يهربوا بهن صفا صف واحد كله، فأخذ السيوف وجاءوهم طلعوا من الخيام، وبعضها تأخذ حمود وبعضها تأخذ سيف، ووقفوا بوجه الخيل اللي جاءتهم مع بولس أخو مهان، لما وقفوا صاروا يضربون الفرس ويضربون الفارس، حتى لما جاء خالد سمع خالد رضي الله عنه أن النساء أخذنا أخذهم خالد، جاء يركض هو وضراب الأزرق بس الاثنين فقط، خالد وضراب فقط جو جاء فزعة له، لما جو إلى النساء صفات صفين يضربون الكفار، قال الله الله الله، قال لا تعجب يا ضراب لا تعجب، هذول بنات تبع، بنات تبع الكرب الأول، تبع الأول هذول بنات تبع، لا تعجب لا تعجب، شاهد أنه فك أنفسهم النساء فكت أنفسها من المشركين. نعم. حدثنا باب حمل النساء الغرب إلى الناس في الغزو. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسام روضا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرض جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليط أحق من نساء الأنصار بمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله: تزفر تخيط. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب حمل النساء القرب إلى الناس، باب حمل النساء القرب إلى الناس تشكيهم، يصبوا بهذا بوحدهم هذا، يصبوا بهم هذا بوحدهم هذا، ينقلنا الراجل اللي مجروح ينقلنا إلى المدينة، يبعدينه عن القتال لا يقتل مرة ثانية، لا يدقف عليه. يقول: حدثنا عبدان قال حدثنا الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب الزهري قال عن ثعلبة بن أبي مالك قال إن عمر بن الخطاب قسم مروطا، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا على نساء كتم، يعني جاءت قنيمة من أموال المشركين، مروط يعني ملابس ثياب قنيمة فقسمها على نساء المسلمين فبقي واحد بقي مرط واحد. فقال من عنده اكسها بنت رسول الله من كلثوم بنت علي من فاطمة اكسها. كان عمر رضي الله عنه تزوج ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب وامها فاطمة لما كان خليفة طلبها من علي وهي ام 13 سنة فتزوجها عمر رضي الله عنه. ان كلثوم يقول ودي بصلتي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال من حضر اكسها ام بنت الرسول ام كلثوم اللي عندك. قال اكسوها ام سليط ام سليط كانت حاضرة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في احد وكانت تنقل الماء للناس وكانت تخيط القرب يعني تخرجها تخرج القلبة اذا انشقت خرجتها وتخرج القلب من اصلها وكانت تنقل الماء للمصابين وغيرهم فهي الذي احق هي احق من الانصارية هي احق من ام كلثوم رضي الله عنه منصف هذا هو الانصاف هذا هو الانصاف بعينه رضي الله عنه وارضاه. نعم. باب من دوات النساء الجرحى في الغزو. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا بجن الفضل قال دثنا خالد بن زكوان عن الربيع بن معوذ رضي الله عنه قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى الى المدينه. يقول البخاري رحمه الله باب غزو النساء ومداواتهن الجرحى في الغزو. يقول حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان خالد بن زكوان قال عن الربيع بنت معاوية عن الربيع بنت أنس بن النضر هذا الذي حلف أخوها أنس بن النضر رضي الله عنه الذي قتل في أحد حلف أنها لا تكسر فنية الربيع. فلما أتوا الأنصار قالوا سمحنا يا رسول الله فنازلنا إلى الدية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله إلا أقسم على الله لا أبر قسمه. هذه الربيع اللي حلف عليه تقول الربيع كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد ننقل القرب ونداوي الجرحى ونداوي نضمد المرضى وننقل المرضى الجرحى إلى المدينة لئلا يأتيه الكفار إلى آخره يعني مع الذي ينقلون الذي ذكر أنس. نعم. باب رد النساء الجرحى والقتلى. قال رحمه الله دثنا مسدد ولا دثنا بجن المفضل عن خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنه قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى الى المدينه. يقول البخاري رحمه الله باب رد الجرحى الى المدينه رد النساء الجرحى الى المدينه. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان قال عن الربيع بنت معوذ عن الربيع بنت معوذ قال قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم. تقول كنا مع الرسول نغزو مع الرسول عليه الصلاة والسلام فننقل القوم الجرحى من المعركة إلى المدينة ونسقي العطشة وننقل الجرحى من المعركة مكان المعركة في أحد إلى المدينة. يقابل ثنتين ينقل الرجال هذا مع السوب وهذا مع الجيش ينقلونه إلى المدينة لئلا يأتي عليهم الكفار يقتلونهم. ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب نجي السامي فينا البدن. قال رحمه الله دثنا محمد وعلا قال دثنا أبو سام بريد بن عبد الله عن أبي بردى أبي موسى رضي الله عنه قال قمي أبو عامر في ركبتي فانتهيت إليه قال انزع هذا السماء فنزعته فنزع منه الماء فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد بن أبي لعبيد أبي عامر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب نزع السهم من البدن. باب نزع السهم من المصاب أتيت أخاك المسلم وفيه رصاصة أو زام تنزعها من ساعده وتنزعها منه لعله إنه يعني يخرج منه حي إلى آخره. فالشاهد يقول رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة قال حدثنا بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عمه أبو عامر أبو موسى الأشعري عمه أبو عامر اسمه عبيد. غزوة أوطاس وهي غزوة الطائف لما حصر الرسول الطائف أرسل سرية أميرها أبو عامر هذا أمير السرية في أوطاس فذهب هناك لكنه أصيب بسهم مع ركبته. فلما أتى أبو موسى الأشعري ورآه بهذه الحالة قال انزع لي عنك سام فنزع الشام فجرى الماء، الماء الركبة بإذن الله، الصابونة هذه تحتها ماء، لو يروح الماء خلاص ما تنتفعك شيء، ما تقدر تحركها مرة واحدة، أما أنك تمده وبس ولا ترجع، وإلا ترجع إلى وراء ماء تحت هذه، تعالى الله وتقدس، واللي خليها تدور الصابونة هذه حق الركبة اللي تحتاج. فلما دخل السم بين الركبة والعظم ونزع السم جرى الماء، نزل الماء في الأرض، فمات أبو عامر رضي الله عنه. يقول فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال رحم الله عبيد، رحم الله عبيد، اللهم اغفر لعبيد، اللهم اغفر لعبيد، اللهم اغفر لعبيد، هو عم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين. اللهم